الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تنبيه جديد، وهو التنبيه الرابع من تنبيهات إطالة الصحة. هذا التنبيه يتعرض إلى إشكال ودفع، هذا هو يستعرض إشكال ودفع ذلك الإشكال، إشكال ظريف وجواب ظريف ولطيف كما سوف نرى. فقبل أن نستعرض الإشكال الظريف والجواب الظريف نقول شيء، توطئ علما تنبيه علما لاستعراض الإشكال. ذلك الشيء الذي نقوله هو هذا، أن إطالة الصحة في فعل الغير حينما تجري يجب حينئذ أن نرتب آداب صحة ذلك الفعل. هذا من الأمور البديهية، بعض تحتاج إلى أمثلة يعني أصول واضح يا أخي. فلو رأيت شخصا يصلي على الميت وشككت أن صلاته هل هي صحيحة أم لا، فلو طبقت إطالة الصحة وثبتت الصحة بترتب على صحة ثلاثة، أنه تسقط عني الصلاة على الميت. بعد ما لازم أدرس الدرس وأقول يا الله هل أزوم أن أروح عند الله رجاء أن أصلي على هذا الميت، لا بعد ما لازم. أو رأيت شخصا يغسل ثوبا وشككت أن غسله صحيح أم لا، قال لي شيخنا توقف توقف فاغر ما تنفع الله أكثر لي شيء، قلت له ممنون. غسله لما جاء به شكيت أنه صحيح غسله ولا، فأبني على الصحة. لكن يا إخوان فرد شيء أقولا جانبي، وهو أنه نبني على أن غسل صحيح لو أحرجنا أنه غسله، ولكن شككنا أن هذا الغسل الذي صدر منه هل صحيحا. أما إذا لم يخرج أصل الغسل نحتمل على أنه لم يصدر منه غسل، فشل مثل دول بعض الناس في هذا الزمان يدير في خرج مادة تزيل أوتار، وهذا غسل لا يصدر، غسل هذا لا يصدر. فلا بد وأن نعلم أنه غسله، لا أنه يزيل الأوساخ كما بعض الناس يضعون الشيء في الطش. هذا ضرب مثال أنا مختلف لك وأخذه، هذا المادة يزيل الأوساخ أو يضع في الطش، لكن مجرد يزيل الأوساخ هذا ليس بغسل. نحن لابد نحرز أنه صدر منه الغسل، لكن لا نعلم أنه صحيح أو ليس بصحيح، فنبني على صحة لباب إطالة الصحة. فلا واحد يقول شيخ ليش إذا لابد من العلم بأنه غسله، هذا راح يصير الأمر مشكل. فأنا مدري لذول الناس أتمن غسلوا، أنا في أثوابي أطيها بالبيت يغسلوهم، فأنا من أجل أنهم صدر منهم غسل حتى يدور الأمر بين صحته أو فساده. لعله لم يصدر منهم غسل، لعل الذي صدر منهم ماذا؟ تنظيف للصوغ من الألكى بالماء دبيته أو بعد ما أدرب الشم. شو الجواب؟ نقول لك لا، مشكلة ما موجود. أما من باب أن أهل البيت صاحب يد، فنقول الآن أصحاب يد صار وصاحب اليد قول مقبول إذا قال غسلته. وإما من باب مقدر عادل، هذا مقدر عادل، فمقدر عادل حين هذا المقدر. فمشكلة ما موجودة من هذا النوع. على أي حال فأنا يا عطوان لا أطيل من هذه الناحية، لا تفرجنا عن الموضوع، لا تفرجنا عن الموضوع. أنا أريد هالمقدار بس التهمة، أن إصالة الصحة إذا جرت يرتب عليها جميع آثار الصحة. خلص هالمقدار أريده، مع بالله شيء زايد ما أريده، دعنا عن هذا اللي حكيته بالله تهم ما يسوي الجنب. فإذا هذا استضع أنه إذا جرت إصالة الصحة نرتب جميع آثار الصحة، نقول هناك إشكال. شنو الإشكال؟ وهو أنهم قالوا لو رأيت جنازة يصلي عليها صف وشككت في أن صلاة صحيحة أم لا، نبني إعلاما على الصحة وتسقط عني الصلاة. هذا في النبي سواء كان ذلك الشخص عادل أو كان فاسق الذي يصلي على الجنازة. قد يكون فاسق شخص يستغيب الناس ويصلي على الجنازة، وكثير من الناس يقول الذي يصلي على الجنازة قد يستغيب فتدعى الشكل بعد المحرم، فهو ليس بعادل. لكن إذا شككنا صلاة صحيحة أم فاسقة نبني عليها على الصحة، لدرجة أساس الصحة ما تختص بالحدود إجراء في حق الحدود. فهذا واحد لحد الآن ما يوجد إشكال. لكن نقول لو فرض على أنه استأجرت شخصا عن الميت، عن الميت مو على أن يصلي عنه صلاة استجارية، وشككت في أنه صلاة صحيحة أم لا. أنا أدري قد من صلى لكنها صلاة صحيحة أم لا. قالوا العلماء هنا قالوا يشترط أن يكون عاقل، هذا الذي صلى عن الميت سواء كان بإجارة أو تبرعا يشترط أن يكون عادل. طب لماذا؟ ما هو الفرق بين الصلاة على الميت وبين الصلاة عن الميت؟ فالصلاة على الميت أجريت إصالة الصحة بلا أي قيد ولا شرط، هذا كان ذات المصلي على الميت أم لا؟ وقلتم الصلاة تسقط عني أنا الحي بعد ما لازم بعد إذا أصلت الصحة أن أذهب وأصلي على الميت. أما إذا كان الشخص يصلي عن الميت وشكت الصلاة صحيحة أم لا؟ قالوا بأنه لا تكفي إصالة الصحة، لابد أن يكون شخص عادل. ما هو الفرق؟ إشكال هو أيضاً تتمثل الجواب ولا؟ يلا وجد صدر قناعه. يقول الشيخ قدس سره في البداية ابتداء ما هو في ذهنك لعله أتى عنها، في ذهنك لعله موجود هذا الجواب. من الفرق هذا؟ إذا كان الشخص يصلي عن الميت إنما نشترط عدالة من يضع من باب إذا لم يكن عادل نحن لا نخرج أنه قد صلى، فلعله يثبت ما صلى أو أتى بصورة الصلاة لم يأتي بواقع الصلاة. فمن أين نخرج أنه قد أتى بأصلته؟ فلأجل ذلك نشترط ماذا؟ العدالة. وهذا بخلاف من يصلي على الميت. إذا رأيت شخصا يصلي عن الميت على الميت فأصل الصلاة مقرفة، لكن أشوف الصحة أجل أساس الصحة. لعلك تقول الشيخ يجاوب، الشيخ يجاوب يقول نحن نفرض أن هذا الذي يصلي عن الميت عن نفرض أنه حتماً شنو حتماً؟ صلى لا صورة فقط، لا واقعاً وحقيقتان. يلا هناك من نظر هناك إشكال يريد يعني لماذا لا تدرون أصالة الصحة إلا اللهم تجاوز أنت تقول شيخنا الأنصاري هنا نعم أجري أصالة الصحة. إذا قلت أجري ضعف نفسك مصير. هذا مثال. ثم يذكر الشيخ مثال ثاني أنه لو فرض شخص كان عاجز عن الوضوء، إذا كان عاجز عن الوضوء ما هي الوظيفة؟ يوضئه غيره إن أمكنه. قالوا يشترط في هذا الذي يوضئ أن يكون عادلا. عميد الإشكال هنا، لماذا اشترطتم العدالة مع أن إصالة الصحة تدري حتى في حق الفاسق؟ فلو شكفنا هذا الذي يوضح أتى بالوضوء الصحيح أم الفاسد، إصالة الصحة ماذا تقول؟ أتى بالصحيح، فلماذا اشترطتم العدالة؟ إلا أن يقال في دفع هذا الإشكال وأننا نشترط العدالة بالموضوع كيما نحرز أنه يوضح، إذ لو لم يكن حاضرا لعله لا يوضح. ففي سوي لعله يريق الماء على الوجه لعجب ماذا؟ نزيل الأوساخ عنه، نفرق الوجه. فاشتراط العدالة لهذا فلو احرزنا انه يوضح لا نشترط العداله ونجري اصابته. على اي حال تزغرس هذا من الاول وتغرس هذا من الاول، والاشكال هكذا يقول لان اثاره الصحه اذا جرت ترتب الاثار. وحينئذ نقول لماذا فرقت بين الصلاه على الميت وعن الميت؟ فإنكم في الصلاة على الميت أجريتم الأصل من اشتراط العدالة، أما في الصلاة على الميت لم تجروا إصالة الصحة مباشرة، اشتركتم العدالة اضطر قلنا لعله كذا إلى. بس هذا الجواب لحد العام الذي بينت عن هذا الإشكال ليس هل قد لقيت عن ذلك الجواب هو ما يجب الباطئ بس مو ذلك السلمان لقيت ولقيت وإلى لا حتى جواب بالفعل الأنصاري الآن هو الشيخ الأنصاري يجاوب وشوف ما شاء الله يا أخي شلون يبدأ يا أخي. هذا جواب الشيخ الأنصاري. يقول يمكن أن يقول في فرقها هو أنه النائب عن شخص الوكيل عن شخص إذا أتى بفعل فهذا الفعل الذي أتى به فعل من جاوبني، فعله أم فعل شنو موكل المنوط عنه بنظرك الشريف يقول قد تسره بالنظر هو فعل الاثنين، هو فعل لذاك الاعتبار من نائب لنفس النائب، وفي نفس الوقت فعل ممن وضع عنه باعتبار الآن. وأنا يا أخي عندي فرق قرين، أنا عندي فرق قرين على صحة ما يقول الشيخ، وهو قرين مستمر لكن مو بهذا الموضوع. لو فرضنا أجرنا شخص للصلاة على الميت، وذلك الشخص كان امرأة، ذاك الشخص النائب امرأة والمنوب عنه كان رجل، وفاتته صلاة قصر، ولكن النائب يعيش في الخبر، في الخبر لا في السفر غير مسافر، النائب سهر بيتين سببه عن النائب انثى والمنوب عنه ذكر، والفرضية الثانية انه ذاك المنوب عنه فاتته صلاة قصرية بينما النائب موجود في الحرم. أسألك سؤالي، السؤال الأول، هذه المرأة تصلي قصر أو تنام؟ تصلي قصر. ليش تصلي قصر؟ ما هذا الفعل هي فعلها يا لا؟ وهي المفروض حاضرة وليست مسافرة، ليش تصلي قصر؟ لعل الجواب تقول هذا الذي تأتي به هو تعلم في الحقيقة علما لذلك الرجل الميت لمن هو الحمد كيف تعلم لذا وذاك في قبله والفعل بأم العين نرى قدر المين بأم العين ها عيني أفتحها أشوف القدر من هذا من هذه المرأة شان تقول هذا فعل ذا هذا بعد بسيطة الجواب نقول هو فعل من ناحية التثبيت فإن من ثبت إلى فعل شيء ينسب ذلك الفعل علما ولن يسبب إلى السبب ولذلك إذا أعطيت سكينا بيد شخص وقلت له اذهب يقتل فلانا بهذه السكين ماذا يقال؟ يقال في حق هذا الذي اعطى السكين ماذا يقال في حقه؟ يقال قتله لا يخاف الله قتله قتله ان نقتل فلانا فقد اعطيت السكين اللي قتل منه ذاكر باعتبار التخبير ينسب هذا الفعل لي ويقال هذا الفعل فعل تشديدي فعل ذات هو فعلي لا تب التشديد فعل تشديدي فانتها بالمباشرة منك فاذا هذه المرأة ماذا تصلي فلا قصر لان هذا الفعل بالتشديد هو فعل من فعل المنوب عنه والمنوب عنه فاتته فلا قصر اللي يجيب رحمه الله رجل خذ جواب خذ جواب حلو راح اسأل السؤال ثاني هذه المرأة في الصلاة تستر جميع بدنها عن خصوص الحورتين أثنى مجهولين ملا ها انزعب الشغل فذا أتت لاحظ المنوب عنه منوب عنه يستر خصوص الحورتين يعني هو ماذا منوب عنه رجل ويكتف من أذن ستر ماذا الحورتين لماذا تقول بأنه يجب ستر جميع جسدها؟ هنا نقول يجب ستر جميع بدنها باعتبار ماذا؟ أن هذا الفعل فعله يصدر منه ومن يصدر منه الفعل بالمباشرة يلاحظ ذكورته وأنوثته في مقام السفر ولا يلحق بصورة ألوفة المنوحة، لأن هذا الكتر من خطاء أصلاً. من يفضل فعل منه بالمباح، يعني خطاء فعل مباشر، من خطاء الفاعل المباشر، لا من خطاء الفعل التسديد الفاعل التسديد. هذا تخلين بي ولا فإذا تبين أرفع لا تبين الموضوع أن الناعف حينما يصدر منه الفعل الواحد، هذا الفعل الواحد هو فعل له بالمباشرة وفعل للمنوب عنه بالتسديد، وباعتبار أنه فعل له نقول له إن كنت ذكرا فاستر عورتيك فقط، وإن كنت أنثى فاستر جميع بدنك. هذا بهذا الاعتبار هكذا نقول له. لكن بالاعتبار الثاني ماذا نقول له؟ يعني باعتبار أنه فعل المنوب عنه، شو نقول له؟ نقول له على أنه إن كان الفائت عن ذاك قطرة فصلي قطرة، وإن كان الفائت تماما فصلي تماما. هذا التقدير وما التقدير؟ هذا على الرأس نقد. هاي الشيء الأول اللي بيبيناه، وهو أن لحد الآن شنو المقدار اللي بيبيناه في جواب الشيخ؟ شنو المقدار اللي بيبيناه؟ أن الفعل الصادر من النائب هو فعل لها للناعب وفعل للمنوب عنه. هذا الشيء الأول اللي بيبيناه. الشيء الثاني اللي بيبينها أنه ما دام هذا الفعل الواحد هو فعلان، فعل للشخص، نقول صحته من الحيثية الأولى لا تستلزم صحته من الحيثية الثانية. هذا مقبول ومو مقبول، مقبول ومو مقبول، هذا هم وجداني. ليش وجداني؟ ليش وجداني؟ ليش وجداني؟ لأن إذا افترضنا صحيح من الحيثية الأولى، يعني شو متعني الحيثية الأولى؟ يعني افترض هذه المرأة سترت جميع بدنها، فلا تصير صحيحة من الحيثية ولا؟ بل لكن لو صليت وتصلي في النوم لا تصلي تماما، ومن الحيثية الثانية لا تصح، فقط الصحة من الحيثية الأولى. إذا الصحة من إحدى الحيثيتين من الحيثية الأولى لا تستلزم الصحة من الحيثية الثانية. هذا الشيء الثاني اللي بيبيناه في بعض الأسئلة، هذا هو الثاني. الشيء الثالث اللي راح أقوله هذا، وهو أنه لو شككنا في أن صلاة هذا النائب صحيحة أو ليست بصحيحة، فالنصوص المجدالة شرط الصحة لا تجري إلا إذا كان عادل. شيخ الأنصاري يقول لا تجري، إيه لكن فصالة الصحة تجري فيما في فعل الغير، وفعل الغير ما هو؟ هو هذا الفعل الذي صدر من هذه المرأة، لكن من الحيثية الأولى، هو من الحيثية الأولى يكون فعلا للغير، أما من الحيثية الثانية يكون فعلا للغير ولا ها؟ لا يكون فعلا للغير، يكون فعل لي. نحن نقول إصالة الصحة تجري في فعل الغير، نحن في فعل هذه المرأة من الحيثية الأولى، لكن لا يجري. بل أقصى ما يثبت هذا إصالة الصحة، أقصى ما يثبت أن هذا الفعل بما أنه فعل للغير من الحيثية الأولى صحيح واجب الشرائع. يعني شو صحيح واجب الشرائع؟ يعني ان المرأة قد سترت جميع بدنها، بعد شنو؟ بعد شنو بنزل من شراء الفعل المباشر؟ غير ذلك بشريعة الفعل المباشر كلها موجودة نقول ما أدري شراعة أم باقي مو مهم طهارة الملابس مثلا إذا كنا هي من شراعة الفعل لكن الصحة من هذه الحيث لا تستلزم الصحة من الحيثيه ومن الحيثيه الثانيه فان ليس فعل لها يفعل لي فمن قال انه صلى القصر ولم تصلي تماما بعثات الصحه ما يمكن خلال ذلك لان افعلت الصحه وهذا جواب حلو ترى يا اخي جواب حلو من هنا ولا عجبني التفاتات هو دقيقة رسالة الصحة تجري في فعلها معنى ما تجري لكن ما تنفع ليش ما تنفع لأجل أن الصحة تجري على الغير وهذا الفعل فعلها من الحيث الأولى فإفعالة الصحة تثبت الصحة من الحيث الأولى يعني تثبت على أنه قد صلت ماذا مع ستر جميع البدن أن من قال أنه قد صلت قصرا ولم تصلي تماما هل صح من الحيثية الثانية ومن الحيثية الثانية ليس فعل لها فعلي لا فعل لها وإشارة الصحة تجد في فعل غير لا فعل كلامها في إشارة الصحة التي تجد في فعل الغير ومن إشارة الصحة التي تجد في فعلها في الإنسان هاي إشارة الصحة التي تجد في فعلها في الإنسان قاعدة التجاوز قاعدة البراء أنا ما يدف نشط قاعدة التجاوز البراء نشطني قاعدة يقولني ولا فالخلاصة إصالة الصحة تجري لكن لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية يعني أنها قد صلت قصرا نعم إذا كانت عادلة هذه المرأة فبعدالتها نخرج ذلك أن إذا لم تكن عادلة كيف نخرج حين عدم ذلك فأول سلمنا الآن هذا إذا تسامح إذا لا يجمها أن تصلي قصرا تسامح تقول فيها هذا فعل الناحب فإذا فعل الناحب فلماذا يجب الناحب حاضر فلماذا يجب عليه أن يصلي هذا الناحب شنو قصرا فقال هذا بدون اختيار ان هذا فعل فعل لذا انت تعبت فيه بفعل الغير هذا فعل ذاك هذا لا بد انك بالتالي تقوله بعد قولي اذا احفظ مثل الشروع زيب بتنالي هكسي يعني يتفع اذا على حرقه هذا غير فوقت الشروع لا هذا فرق واحد فبقية الشروع يعني فإذا أخرجت الشريط عن رسالة الصحة ما على مجال قلت أن لم نبعه فقط أنها صلت أو يعني على أنه صلت بعبارة أخرى يعني بعبارة أخرى على أنه شفتنا في أنه شيكموني فترت جميع بدنها أن لم تشتر هكذا يعني فإشارة الصحة سوف العزاري قلت تجري فبكيبت العلماء يجبين تجري ويقول تجري بعضون الشيخ الأنصاري ماذا؟ الكفر أجال ومن هنا يتبع يا أخوان هاي الكفر هاي اللطيفة يقول ومن هنا يتبع بين الصلاة على الميت والصلاة عن الميت فإن الصلاة على الميت تكفيه هل باعتبار أنها فعل لي؟ يا لا باعتبار فعل هي له لذلك الذي يصلي لكن فعله يفقد الصلاة عني يلا زاورني لما يصلي شخص على الميت هاي صلاة الشخص على الميت تفقد الصلاة عني بما أنها فعله بما أنها فعلي بما أنها فعله فالحيثية التي موجودة فقط الحيثية الأولى الحيثية الثانية ما موجودة فإذا فقط الحيثية الأولى موجودة نحن قلنا إصالة الصحة من الحيثية الأولى تجري بلا مانع ولذلك قالوا بأنه تجري إصالة الصحة بالنسبة إلى الصلاة على الميت ولو لم تصح عنها وهذا بخلافة الصلاة عن الميت فإن الميت تفرغ ذمته من عباده من باب فعل الغير ومن باب انه صدرت صلاة منه منه هو نفس الميت، لكن صدرت منه بالظهور التشديدي. الجواب شنو؟ انه تبرع قلت من باب صدرت منه صدورا تشديدية، فاذا من باب صدرت منه من باب انه فعله فإصالة الصحة لا تجدي، عشان الصحة تجدي في فعل الغير لا تجدي في فعل نفسه. هذا جواب انصافا لطيف عميق. قد واحد يدغدغ فيه يشكشك فيه من بعضه، لكن يا اخي دقه دقه يا اخي دقه علي ما بعد دقه. بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول نعم ورد اشكال واحد، وهو انه لو فرضنا الولي استأجر عن الميت شخصا ليصلي عن الميت، فهذا الولي لا تفرغ ذمته إلا إذا كان عادل هذا الشيء يسمونه هذا المؤمن الأجير. فلماذا هنا هل يا أهل الفراق ذمة الميت تفرغ؟ من حيث أن الولي صلى فعل وصلى، هل من هذا الحيث أو من باب أن الأجير صلى؟ شنو الصحيح؟ من باب أن الأجير صلى لا من باب أن الولي صلى. فإذا كان كذلك فلماذا حينئذ يشترط ماذا؟ هنا الولي يستأجر شخص، لماذا يشترط أن هذا الولي لا يستأجر إلا العادل؟ لو كان هذا الولي من اللازم هو يفعل إيه هذا صحيح، نقول يشترط ماذا؟ العدالة في الأجير. ليش؟ لأن من اللازم هو يفعل، ومن أين يحدث أنه فعله؟ لإقالة الصحة، إقالة الصحة لا تجري في فعله، تجري في فعل الغير. لكن إذا فرضنا الولي أجر شخصا عن الميت نقول ذمة الميت تفرغ لا بما أن الولي فعله، إذا لا بما أن الولي فعله فلماذا حين هذا المشترط إقالة الصحة؟ إيه شرط العدالة في الأجور؟ يقول ده الشيء هذا الاشكال والزين. بعدين الشيخ يقول إلا اللهم أن نتساهل عن هذا الاشكال، ونقول بلي إلا أن نقول من اشترط العدالة، نقول نتسي ما نشترط بلي وإصالة الصحة تجري لإحراز ماذا؟ الشرور شروط الفعل المباشر عدالة من الشروط إلا إذا كدوم زين يا أخي طبق العبارة نشوف شنو لا قد مرة تقولون نحن لا نعلم على أنه ماذا يصلي أو أنه يقرأ الفاتحة، نقول لا نعلم انه يصلي، لكن من قال انه يحتمي باداء الشروط؟ اذا انت من مقصود الاول تمام في الصحيح، وهذا من اول بينا مصالح الصحة انها تجري اذا احرز ماذا انه يأتي بالصلاة، اما اذا لم نعلم انه يصلي او يقرأ فاتح هذا يقدم أن بالمخافة والمانع على أنه لا تنبغي يأتي. فإذا كنا على أنه نعلم ولكن لا نشك أنه عتى بالشروط أن نعفى صفحة تشريد ليصل صفحة الفيديو ماذا أحمل فعل أخيك مولان والسيرة جرت على ذلك أحمل فعل أخيك رده ما أقبل. الرابع أن مقتضى الأصل مقتضى الصحة هاي المقدمة اللي يبينها وبعدين الأستاذ هاي المقدمة ليست مهمة يتطول بها الشيخ وكذا مقتضى الأصل مقتضى الصحة تركيب الشاك جميع آثار التعليل الصحيح عنده يرتبها آثار التعليل الصحيح عنده يرتبها. فلو صلى شخص عنده يعني عدن عند الشاك يعني عند الحامل بس هذا مو مهم عند الحامل وعند الفاعل هذا مو مهم يعني مو قدر هذا يا أخي. فلو صلى شخص على ميت سقط عنه يعني عنه عن هذا الشاك نقطة. ولو غسل عن هذا الشاك اللي هو الحامل اللي يعمل ويجري أساس الصحة ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير شخص غسل ثوب مجدل بعنوان التطهير فأما إذا كان بعنوان سنهم مثل ما بعض ناس هذا الزمان يجيب هاي المادة المعقمة وتزيل الأوساخ لا ميت يبرح ثوب بعنوان التطهير لكن ما التطهير صحيح اشتمل على الأثر أم لا؟ فلو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته حتى إذا شكتنا في شروط الغسل من أطلاق الماء ووروده على النجاسة بعض الشروط يقولون بعض العلماء يشترط في الغسل أن يكون الماء وارد على الثوب لا الثوب وارد كما السيد المرتضى هالشي يقول مو غير على أي حد بالي ولو غسل ثوبا بعنوان حكم بطهارته أما إذا مو بعنوان لا أن علم بمجرد غسل أما إذا علم أنه قاعد يغسل أما بعنوان تطهير ما معلوم لأنه قاعد يغسل لإزالة هاي الأوساخ لا أن علم بمجرد غسله فإن الغسل من حيث هو مو من حيث هو تطهير لا من حيث أنه هو يعني من حيث إزالة أوساخ إنه يتصل صحيح فاسد ما إله إنما يتصل صحيح فاسد إذا أنظر ماذا بما هو تطهير ليس فيه صحيح وفاسد ولذا لو شوهد من يأتي يكون محرز هاي دائما احنا بينا بالمكاسب وإهنا أنا ذاك يوم بينا شرط إجراء إصالة الصحة في فعل إحراف عنوان ذلك الفعل ولذلك قلنا على أنه إذا رأيت شخص ما أدري يصلي على الميت أو يقرأ الفاتحة ما أتمكن بإصالة الصحة أقول يصلي ما أصل الصلاة عنوان الصلاة ما محرز يكون نعرف عنوان الصلاة على الميت مين يقدر نشوف صحيح أو فاسد نجزى صحيح الصحيح نوردهم من هذا الكلام يقول نعرف أنه يكفي غسل تطهير حتى نجزى صحيح الصحيح فإن الغسل محل هو ليس في صحيح الغسل ولذا على شهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك ولم يعلم قصده تحقق هذه العبادة صورة صلاة يجيبها لكن ما ندري هذا قاعد يصلي لا قاعد شنو شو يسوي شنو لعله رياضة قاعد يرتاح بس قد واحد يقول طيب رياضة شنو يقرأ الحمد هذا الرياضة أقول بس شك بيها هذا إنسان متدين كل أوقاته يريد يقضيها بالخير إذا يريد عادي يحافظ على عمره فيرتاح أول الصبح رياضة يسوي وبالأثناء يقرأ ماذا سورة الفاتحة أو يقرأ همات ماذا سورة الإخلاص وبعد سبحان الله سبحان الله هم ناظر أثناء يقول بلي مولانا ولذا لو سوء بلي لم يحمل على ذلك يعني لم يحمل على ذلك لم يحمل أنه يصلي صلاة صحيح بلي إلا اللهم إذا هو أفضل قال يا جماعة أنا قاعد أسوي الرياضة أول السبحان وين الرياضة وين نعم لو أفضل بأنه كان بعنواني تحقق بعنوان الصلاة أو بعنوان غسل الثوب تحقق بلي أمكن قبول قوله من حيث المعادل مثلا فيشمل مفهوم آية النبأ أو من حيثية أخرى مثل كون صاحب يد أو كون مثلا شيء يسمونه ما أدري شنو وقد يشكل الفرق بينما إذن هذا هو أنه من هذا الشروط يعني إذا أصلت الصحة نرتب أبعاد آثار الصحة يشكل الفرق بين ما ذكر ما ذكر شنو الذي استبنى قبل قليل لو وجدنا شخص صلى على الميت من جعل الصحة نرتب آثار الصحة بينما ذكر من اكتفاء بصلاة غيره على الميت بحمله على الصحيح وبين الصلاة عن الميت سيتبرع عن يصليه بإجارة. فإن المشهور هنا في الثاني عن المشهور شنو عن الميت عدم الارتكاب هذه الصلاة إلا أن يكون عادلا. شنو الفرق مولانا آخر يسر وقلنا أنت حضر جنابك وزاوب الجواب جواب صحيحا لا بأس لي لكنه جواب علمائي جواب العلماء إمام الشيخ العنصاري. ولو فرق بينهما بأنه هنا نثبت العدالة حيث لا نحرز أنه صلى عن الميت لعله ما صلى عن الميت لأننا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة لعله صلى عن نفسه ما صلى عن الميت. بأننا لا نعلم وقوع بأننا لا نعلم إتيان الصلاة على أنها صلاة لعله كان يعتبر الصلاة مو بعنوان صلاة فلو نحتمل تركها له بالمرة أو أتى لكن بمجرد الصورة لا بعنوان أنها صلاة عنه فالقطع بالا موجودة حتى نحرص أنه أتى بالصلاة وبعنوان الصلاة. طب لو هتش أنت جاوبت حضرة جنابك فالإشكال وين راح يصير من رأته راح يصير أبيض وين نطرح الإشكال حينئذ بما إذا علمنا بأنه أتى بالصلاة وبعنوان الصلاة هنا ليش ما نجري إصالة الصحة فالقصة الإشكال بهذه الصورة إذا اللهم أتى بالحجر ترفع رأسك تقول شيخنا إذا بهذه الصورة إصالة الصحة نجريها ماكو إشكال بس قصة الإشكال بما إذا علم من حاله من حاله كون في مقام الصلاة وإدراء الذمة إلا إذا رفعت رأسك تقول شيخنا إذا قصصت الإشكال بهالأرض الضيقة حينئذ بل اختصر اشتغل ما اذا علم من حالي كونه في مقام الصلاة وابراء الذمة لكن نقول لعله لم يقرع جهرا لعله قرع اخفاته او بالعكس الا انه يحتمل عدم مبالاته بما يتلب الصلاة كما يحتمل ذلك الصلاة على الميت. الصلاة على الميت شلون نحتمل انها فازة من باب على انه اقل ببعض الشروط هنا نحتمل انه اقل ببعض الشروط فالاشتغل يختص مكفورة الا اللهم بنا ترفع التراسك بسرعة ونقول لي شيخنا اذا خصصت الاشكال بهذه الصورة انا اضبط في اصابة الصحة الا ان يلتزم بالحمل على الصحة في هذه الصورة. نعم في صورة ما اذا احرزنا انه صلى حتما وبعنوان الصلاة ولكن بعض الشروط تحتمل اختلافه ما نبني على اصابة الصحة. هذا مورد اول الاشكال. المورد الثاني ما من الانسان اللي يوضئ العاقل عن الشيء يسمونه هاي هم قالوا يشترط العدالة وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة في من يوضئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم هذا العاجز اللي قاعد يوضئونه بفجور الفعل عن المتوضئ صحيحا قالوا ما يقدر أن يكون عادل هذا الموضئ هذا إشتراط. قل اللهم واحد يدافع عن هذا يدفع هذا الإشتراط مو يدافع يدافع شنو يدفع هذا الإشتراط يدفع هذا الشيء نقول على المشروع على الباب أنه لا نحرص أنه أثر بالوضوء بنية الوضوء لأنه بعد يدل الأوشاق من هذا الباب المشروع الحدالي وإحنا إذا كان من هذا الباب وقلنا أصلاف الصحة لا تجري إذا فرض أنه ما أحرص نحن عن الوضوء ولعله لعدم إحراز كونه في مكان إبراء ذمة الهاجس من هذا الباب مستدر عدالة لا من باب مجرد احتمال عدم مبالاته بالأجزاء والشرائط كعدم مبالاته في وضوء نفسه إذا أراد أن يتوضأ كما قد لا يبالي في وضوء نفسه نقطة قلنا خلص هذا الجواب لكن مو جواب علماء جواب علماء هذا تحقيق الشيخ الأنصاري هذا يا أخي التفت له الذي أحمد عنان ركب من ثم مقدمة ثلاث مقدمات تلتفت جيدا ويمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلمين على وجه النيابة عن الغير من هو الغير؟ هو ذات الغير الذي مكلف هو بالعمل أولا وبالذات ذات الغير هو المكلف بالعمل أولا وبالذات على أي حال من أول بلة مثل من كالعاء هذا الغير المكلف بالعمل أولا وبالذات كالعاده عن الحج هو مثلث أول وزفاق في الحاج على أي حال أرجع على سبيل المولد ويمكن أن يقع فيما إذا كان الفعل الصادع عن المسلم على وجه النيابة يمكن يقال ماذا هذا فعل النائب فعلان له اعتباران أن يمكن أن يقال إن لفعل النائب عنوانين أحدهما من حيث أنه فعل من أفعال النائب والقرين على فعل من أفعال النائب نشوف على أنه ماذا نقول إن كنت رجلا يلزمك ستر العورتين فقط، وإن كنت امرأة يلزمك ستر مال الجميع. ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائع، لا أجزاء والشرائع، أنه لازم أن تفتح في ثلاثة إن كنت امرأة، تظهر إن كنت رجلا، لازم لا تلبس حرير إن كنت رجل، وغير ذلك. يعني هاي الأجزاء والشرائع في المصلي بالمباشرة. وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح. بهذا الاعتبار بيجي آثار الصحيح وترتب ماذا؟ جميع آثار الصحيح. نقول إذا شكينا أنه أسترت هذه المرأة جميع بدنها أم لا، نقول إن شاء الله ستر. أخطت في ثلاثة أم لا، نقول إن شاء الله أخطت في حرف. وبهذا الاعتبار يترتب على جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه، فيستحق الأجر. ومن يجي أساس الصحن أجرهم يستحق، مثل استحقاق العجرة يستحق الأجر. يعني إذا كان أساس الصحة آثار الصحة تترتب، وهو استحقاق العجر. شو كبير؟ فأجر يكون مطلق. ويجوز الأجر ثانيا، لأنه بأساس الصحة تبقى فراغ ذمته، ومن فرغت ذمته يجوز استئجاره. بل من لم تفرغ ذمته لا يجوز. وجواز استئجار ثانيا بناء على أنه يشترط في صحة استئجاره ثانيا، اضطرت آنة العبارة فراغ ذمة الأجير، بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحة استئجاره ثانيا. هذا الفعل بالعنوان الأول. الفعل بالعنوان الثاني هذا نقول وهو فعل، هذا الفعل الذي صادر من النائب فعل علما بالاعتبار الثاني للمنوب عنه، والثاني من حيث أنه فعل للمنوب عنه. شلون هذا المنوب عنه؟ في قبره، جالس في غرفته، شلون نقول هذا الفعل الصادر من النائب فعل للمنوب عنه؟ نقول لأنه إما ثبت من حيث أنه بمنزلة هذا المنوب عنه، نقول هو فاعل في الحقيقة وإن كان في غرفته نائمة، لكنه فاعل بالتشديد لأنه صار سبب، أو فاعل بالآلة، فاعل بالتشديد كما لو شنو الجسد فلما لأجل الحج، فاعل بالآلة مثل من مثل في الوضوء، فإن هذا الذي يوضئ آلة. وهذا الشخص العازم يقول توضأ وفعل الوضوء بواسطة آلته. آلة شنو هي آلته؟ وهو هذا آلة لي وهو هذا الموضوع. وكان ثم قرأ وكان وكأن، هذا وكأن هو أحلى الصيف، هو أحلى ما تدري شلون. بس ثم قرأ وكان، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه. يقول له وتعنى الفعل، وتعنى الفعل بعد قصد النيابة قائم، بعد تقرأها قائما على أي حال. وبهذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام. نحن ما نفعل من مبعنهم هذه باب الصلاة والتمتع والقران في الحال يكفي في الفوائد. هالوين هو بالنسبة للصلوات نقطة. هاي لحد الآن انطبق ماذا عن النقطة ماذا الأولى، راح أبين ماذا عن النقطة الثانية. النقطة الثانية شنو هي؟ أن الصحة من الحيثية الأولى مطلق، الصحة من الحيثية، والصحة من الحيثية الأولى لا يثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية، بل لا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التثبيت. يكون نعرض على أنه صدق أنا، هي صدر مني أنا أنا أنا أنا أنا منه أنا المنوب عنه، صدر الفعل مني على وجه التسليم، فلا قصرية صدرت مني. فإجراء أساس الصحة والتعذاب لا يثبت أنه صدر مني، فلا قصرية. وبعبارة أخرى، إن كان فعل الغير يثبت التكييف عنه من حيث أن هاي يسقط التكييف عنه، عنه شو يقول من هذا الضمير؟ هذا استخدام ترجمان، لأن هاي عنه ترجع علما للغير، لكن يا غير لا ذلك الغير، بل غير ذلك الغير. أنت في سنة ولا؟ إيه. وبعبارة أخرى، إن كان فعل الغير، فعل الغير من هو الغير؟ فعل هذا يصلي على الميت. لا يسقط التكليف عنه، عنه يعني عنه، عن من يبعنه وعن الغير، لكن مو ذات الغير، وإنما مر عن من يبعنه. من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على حد، من حيث انه فعل للغير، هاي وين فعل الغير؟ من حيث انه فعل اله والذات الغير يثبت التكفير تماما ضمن الصلاة على الميت. ممكن لا شفت اشارة الصحف السنة الثانية، وان كان انها اسم التكذيب عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له، يعني فعل منه عنه ولو على وجه التكذيب، كما اذا قلت كما في الحدث واجب عليه هو ان يحج، كما اذا قلت بتحصيل فعله وبنفسه اذا كان متمكن على الحج، وببدن غيره اذا كان عاجز عن من عن الحج، سمع في استنارة العاجز عن حج سمع لدولة بدن غيره، في مثل هالحالة لم تنفع إصالة الصحة في سقوطه، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين، فمن الحيثية الأولى يجب إصالة الصحة ويجب إسقاط للأجرة، لكن الحيثية الثانية ما تجري فذمة المنوب عنه مشغولة بعده، فيخطب إسقاط الفعل الأجرة وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل. وكما في استيجار الولي للعمل عن الميت، اذا الولي اجر شخص حتى يصلي صلوات تجارية عن الميت، فنقول على انه الاجير يستحق الاجر، لكن ذمة بعده ما فرغت، لذلك يجب ان يأجر مرة ثانية، لكن هذا جوابنا انتهى. لكن قلنا يبقى الاشكال وين؟ في هو استيجار الولي للعمل عن الميت، استيجار الولي للعمل عن الميت، كيف يجب الاشكال؟ نقول من حيث على انه هذا الولي ان الميت تفرغ بالمجهود، من باب ان الولي قد فعله، ومن باب انه ذاك قد فعله، من باب ذاك قد فعله، فاذا كان من باب ذاك قد فعله يعني الاجير، يعني من باب فعل الاجير، فعل الاجير قد افرج ازمان وكذا، اذ لا يعتبر فيه قلشان، اذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي، يعني ما نبع انه هذا الاجيب النيابة عنا، ينوي النيابة عنا، ينوي النيابة عنا عن الميت، ينوي النيابة عن الميت، يعني براءة ذمة الميت عبد التفكير من اثار صحة فعل الغير من حيث وفعل الغير، يعني من اثار صحة فعل الاجيب من حيث وفعل الاجيب، لا من حيث اعتبار فعل الولي. يشلون الزوار الشيخ من عنطار يلا ما الاشتاء يقول بالي اذا انا فلا بد عن شنده مصاصي صحة تجري، فلا بد من ان يكتفى بإخلاص صورة الفعل بقلب براءة ذمة الميت ونحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الاخرى، من حيث الاحتمالات الاخرى نحن الشراعات الاخرى انه كلها موجودة، شراعات التعليم اللازم كلها موجودة، ولا بد من التأمل في هذا المقام ايضا بعد التتبع التام في كلمات الاعلام الخامس غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله.